بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميناه كرسي المتنبي، ونحن بحمد الله وصلنا إلى الحلقة 100 ووصلنا إلى البيت 22 من القصيدة 35. قال المتنبي: أبا المسكي، هل في الكأس فضل أناله؟ فإني أغني منذ حين وتشرب، وهبت على مقدار كفي زماننا، ونفسي على مقدار كفيك تطلب. إذا لم تنط بي ضيعة أو ولاية، فجودك يكسوني وشغلك يسلب. يضاحك في ذا العيد كل حبيبه حذائي، وأبكي من أحب وأندب. أحن إلى أهلي وأهوى لقاءهم، وأين من المشتاق عنقاء مغرب. فإن لم يكن إلا أبو المسك أو هم، فإنك أحلى في فؤادي وأعذب. وكل امرئ يولي الجميل محبب، وكل مكان ينبت العز طيب. يريد بك الحساد ما الله دافع، وسمر العوالي والحديد المذرب. ودون الذي يبغون ما لو تخلصوا إلى الشيب منه عشت، والشيب عشت والطفل أشيب. إذن نحن في البيت 22. قال له أبا المسك، حكينا في حلقة سابقة أنه لا يكنى بأبي المسك إلا العبد، وهذا ليس من الحسن في شيء أن تقوله له، وإن كان يسمى آنئذ بأبي المسك، وقد لا تكون عنده ممانع. أما في قصيدة يعني هو لم يكن ممانع ربما في ذلك، لأنه شاع الاسم عنه، وقيل لم يسمى بأبي المسك إلا العبد الخصي أيضا، ليس العبد فقط. ولذلك ممكن أن تكون التسمية شائعة عليه أو شاعت عليه، وخاصة أنه كان كذلك، يعني كان عبدا وكان خصيا. لكن في مقام المدح يمكن يجب عليك ألا تستخدمها، يجب أن تستخدم الصفات الحسنة، لأنك في مقام المدح لا في مقام الإشارة إلى أصله أو إلى جزء من حياته أنه كان عبدا، وهذا تعريض وهذا هجاء، أو فيه شيء أو نزوع إلى الهجاء، وكأنه يعني يريد أن يقول له إنني أمدحك وأنا لا أريد ذلك، فإما أن تحقق لي ما أريده منك وإلا هجوتك، وأنا يعني أوحي إليك بهذا الهجاء بين الفينة والأخرى في قصيدة مدحية. إذن قال له أبا المسكي، هل في الكأس فضل أناله؟ يعني إيش؟ قال له: فإني أغني منذ حين وتشرب. أنا أغني يعني أكتب فيك الأشعار وأقول لك القصيدة، وإنت مسرور وماسك كأس الخمر وبتشرب. يا أخي خليني شوية، مدح ولا هجاء هذا؟ قال له: أنت تشرب على سرور، وما السرور الذي حصل لك إلا من مدح إياك؟ تسمع البيت الذي أقوله فيك فتطرب، وتدني الكأس من شتفتيك فتشرب. لكن شربت الكأس كله يا أخي، أعطيني شوية. أبقي لي فضلة. شو يعني أبقي لي فضلة؟ ملكك واسع مثل الخمر الذي في الكأس كثير، وأعطني من هذا الملك الواسع ضيعة صغيرة كأنها الفضلة في قعر إنائك أو في قعر كأسك. أبا المسكي، هل في الكأس فضل أناله؟ هذا الحث، لكن هو واضح أن لديه قهرا وأنه منزعج تماما من كافور النخشيدي. أبا المسك، هل في يعني يا أبا المسك، هذا منادى منصوب لأنه مضاف. أبا المسكي، هل في الكأس فضل ما تبقى الأخير يعني أناله؟ فإني أغني منذ حين، من زمان أنا قاعد أحكي فيك القصائد يا أخي، استحي على دمك، استحي على دمك، يعني أشعر بي. فإني أغني منذ حين وتطرب. شو قال له بعدها؟ فإني أغني منذ حين وتشرب. ثم قال في البيت 23: وهبت على مقدار كفي زماننا، ونفسي على مقدار كفيك تطلب. قال له: أنت وهبت أعطيت على مقدار كفي زماننا، يعني الزمان مع كل صروف الدهر أنت أعطيت. لكن أيضا في يعني شيء خلف الكلام، هو الزمان أصلا المتنبي قبل قليل، هو ولا عمر الزمان عند المتنبي كان مواتيا له وكان ممدوحا عنده. قالوا: أذم إلى هذا الزمان أهيله، يعني ما كانش مرتاح من الزمان، وكان دائما يقول صروف الدهر، وقول نوائب الدهر وخطوب الدهر، فالزمان عنده يعني يعاند المتنبي أو يشاكسه أو لا يعطيه. فقال له وهبت، مع أنه قال له وهبت يعني أعطيت، لكن قصده أنت مثل الزمان، يظن بك العطاء لكن البخل هو الواقع والبخل هو الحاصل. وهبت على مقدار كفي زماننا ونفسي على مقدار كفيك تطلب. يعني أنا أريد أن أضعك في اختبار، هل أنت مثل الدهر في بخله أم أنك مثل نفسك في كرمه؟ أنت تريد أن يقال عنك ملك كريم ولا ملك بخيل؟ فالاختبار أمامك قائم، فنحن لا نعرف هل يجود الزمان أم يبخل. قال وهبت على كف مقدار كفي زماننا، فلا ندري أكان الزمان جوادا أم كان بخيلا، ما حد عارف. فقال له الاختبار عندك، ونفسي على مقدار كفيك تطلب فأنا أنتظر عطائك. وقال له هو قال متربي أيضا، قال إن الهدايا على مقدار مهديها. فإذا أنت أعطيتني شغلة بسيطة 100 دينار ولا 1000 دينار ولا فرس وجارية ولا بيت، هذا ليس عطاء، هذا ليس كرما، هذا بخل، لأنه لا يصدر من ملك. فأنا بدي أنا أصلا أنا حطك في موضع اختبار لتثبت لي أنك ملك كريم، فتعطي على مقدار ما تعطي أكف الملوك، ونفسي على مقدار كفيك أنت يا كفور، فلا تكن كالزمان بخيلا، ونفسي على مقدار كفيك تطلب. ثم قال إذا لم تنط بضيعة أو ولاية، تنط يعني تعلق بي، يعني تعطيني بضيعة أو ولاية. الضيعة والولاية معروفة، الضيعة والولاية، الضيعة يعني المكان، الأرض الواسعة والأرض الممتدة، والولاية معروفة. وقصد يقول تعطيني ولاية، يعني إذا لم ترط بضيعة أو ولاية تعطيني حمص، تعطيني جزء من العراق، تعطيني جزء من الشام، جزء من الشام، من السودان، مما كان تحت مملكتك. قال إذا لم ترط بضيعة أو ولاية فجودك يكسوني وشغلك يسلب. طبعا لما تقول جودك يكسوني وشغلك يسلب، في إشارة أنه يسلب أيضا، يعني إن قال له شغلك عني، انشغالك بتدبير الملك عني يسلب ما كان يمكن أن تعطيني إياه. قال له جودك بالأساس بالوضع الطبيعي يكسوني، يعطيني، يعني يكسون من الكساء، يعني يلبسني فيعطيني فأنت تعطي، لكن ما الذي يسلب هذا الجود الذي يجب أن تعطيني إياه أو المتوقع أن تعطيني إياه؟ شغلك بماذا؟ بتدبير الملك وبسياسة الأمر. قال له يا أخي انتبه لشوي، هذا تفريع ترى بالمناسبة على البيت 22. قال له فإني أغني منذ حين وتشرب، أنت يا أخي أنت مبسوط ومنشغل عني، انتبه شوي يا أخي، انظر إلى ما أطلب منك، ركز معي، أنا طلبت والأمر عندك، فإما أن تهبني على مقدار كفيك وإلا فإنك لا تهب إلا مقدار كفي الزمان، والزمان لا يكون إلا معاندا ومشاكسا وبخيلا، وفيه صروف ونوائب وخطوب، وأنت فيك صروف ونوائب وخطوب. قال وشغلك يسلب. ثم قال في البيت 25 يريد أن يقول له كم أنا ضحيت من أجل أن أصل إليك، ومن أجل أن آثرتك على كل من أعرف. قال يضاحك في ذا العيد، حكينا ذا يستخدم هذا الأسلوب كثيرا، ذا يعني هذا، وذي هذه، وليس ذا يعني للأسماء الخمسة، صاحب بمعنى صاحب. قال له يضاحك، إذن وضاحك فاعل مشاركة، يعني في اثنين جالسين مع بعض، اجتماع الأحبة، يضاحك في ذا العيد كل حبيبه، كل واحد جالس مع حبيبه، أهله، زوجته، أبنائه، أقاربه، كل حبيبه، حذائي يعني محاذيا لي بجانبي، أنا أنظر عن يميني وعن شمالي وعن أمامي وعن خلفي، أنظر الناس حولي، فأرى كل واحد يضاحك حبيبا مسرور في ذا العيد، في ذا العيد يضاحك في ذا العيد كل حبيبه حذائي، وأبكي من أحب وأندب، أنا أبكي وأندب على الذين أحبهم، لما؟ لأنهم بعيدون، لأنني تركتهم خلفي، تركتهم في الشام، أنا غمرت وقامرت وجازفت يا كافور الإخشيدي، وتخليت عن أهلي وأحبتي وأقربائي، ومن لي بهم أو أصدقائي، ومن لي بهم علاقة قريبة أو قوية أو وطيدة، وجئت إليك. طبعا العيد ارتباطه بالحزن عند المتربي كثير، إذا أردنا أن نفسر هذه الفكرة أيضا وردت سابقا عند المتنبي في القصيدة الشهيرة، قال له عيد بأية والمصادفة أو القدر، إنه ثنتين قيل في كافور الخشيدي، قال له عيد بأية حال عدت يا عيد، بما مضى أم بأمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم فليت دون كبيدا دونها بيد. ثم قال في البيت 26: أحن إلى أهلي، أحن إلى أن ألقى أهلي وأهوى لقاءهم وأحب لقاءهم، وأين من المشتاق الذي هو مثلي عنقاء مغرب. ليش استخدم عنقاء مغرب؟ العنقاء قالوا فيها، قالت العرب فيها أمرين: أولا عدتها من المستحيلات التي لا يمكن أن تحدث، فقالوا أيقنت أن البيت الشعر الذي يشير لذلك قبل الشاعر: أيقنت أن المستحيل ثلاثة، الغول والعنقاء والخلل الوفي. فالغول خرافة والعنقاء خرافة يعني مستحيل، والخل الوفي الخل الصديق، الصديق الوفي أيضا شبه مستحيل. أيقنت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. فأن ألقى أهلي الذين أشتاق إليهم، وأين من المشتاق اللي هو أنا الذي أشتاق إلى أهلي، أن ألقاهم مثل أن تجد أو تلقى العنقاء. العنقاء طائر خرافي، طائر مستحيل. وقيل، قالوا هذا ذكره العكبري، قالوا عنقاء مغرب مثل عند العرب، كانت طائرا عظيما اختطفت صبيا وجارية. جارية قصد طفل، يعني طفلة، والصبي طفل، يعني اختطفت هذه الطائر، اختطفت العنقاء اللي طائر كبير جدا، اختطفت طفلين صبي وفتاة، وطارت بهما، فدعا عليها حنظلة بن صفوان وكان نبي ذلك الزمان، فغابت إلى اليوم، اختفت، دعا عليها فاختفت. فقيل لمن فقد، ليش لما غابت ما تقدر ترجعهم خلاص، ما اخذتها، اخذت الطفلين وغابت. فقيل لمن فقد طارت به عنقاء مغرب، فقال لك عن هذا الشيء انا فقدته، كما فقد الطفلان فقدت انا احبابي والذين اشتاق اليهم واهلي. قال: يضحك في ذا العيد كل حبيبه حذائي، وابكي من أحبه وأندبه، أحن إلى أهلي وأهوى لقاؤهم، وأين من المشتاق عنقاء مغرب. ثم قال في البيت 27: فإن لم يكن إلا أبو المسك أو هم، يعني في أنا أمام خيارين، يا أروح عند أبو المسك يا أبقى عند أهلي، فإنك أحلى في فؤادي وأعذب، فإنك أحلى في فؤادي وأعلب. أحلى أيضا زي أحلى، يعني زي كلمة أحلى، أعلب وأحلى كلمتان يعني قريبتان في المعنى. قال: فأنت أحب إلي أن ألقاك من أن أبقى عند أهلي. هو يريد أن يقول: لقد تركت أهلي من أجلك وجئت إليك، فلا تفشلني، فلا تفشلني ولا تجعلني أندم على تركي لأهلي وإيثاري أن ألقاك على أن أبقى عندهم. فإن لم يكن إلا أبو المسك أو هم، فإنك أحلى في فؤادي وأعذب. ثم قال في البيت 28، وهو بيت حكمة، وحكمة المتنبي كثيرة، تؤلف فيها كتب ليس كتابا واحدا، قال: وكل امرئ يولي الجميل محبب، وكل مكان ينبت العز طيب. وكل امرئ، كل إنسان يولي يعطي الجميل، يعني يعاملك بالمعروف، يعاملك يسدي إليك الجميل الشيء الحسن، يعاملك بالحسنى، دائما لسانه دافئ، يده كريمة، يعني يكرمك. وكل امرئ يولي الجميل العمل الحسن محبب، أنت تحب الذي يحسن إليك وتبغض الذي يسيء إليك أو يشتمك، والذي يسمعك كلمة حلوة أيضا محبب. وكل امرئ يولي الجميل، يدخل تحت الجميل أشياء كثيرة حسنة، محبب. وكل مكان ينبت العز طيب، وكل مكان تمكث فيه. شوف حكى عن الإنسان وعن المكان، فأما الإنسان فقال امرئ يولي الجميل، كل امرئ، وأما المكان فقال وكل مكان ينبت العز، يعني يجعلك عزيزا مكرما. المكان الذي تجد فيه الذل والهوان، وقال عنترة، قال: وإذا نزلت بدار ذل فارحلي، حكم سيوفك في رقاب العذل، وإذا نزلت بدار ذل فارحلي. فهذه أيضا من الأشياء التي يمكن أن نفسر بها بيت المتنبي. وكل مكان ينبت العزة طيب، قريب للنفس. ثم قال في البيت 29: يريد بك الحساد ما الله دافع، وسمر العوالي والحديد المذرب. يعني يريد بك الحساد الذين يحسدونك على تدبيرك الملك، يريدون بك السوء، ولكن الله يدفع عنك هذا السوء، يدفع عنك هذا السوء شيئا: الله أولا يريد بك الحساد ما الله دافع ويدفع عنك إضافة إلى الله أو بعد الله سمر العوالي والحديد المدرب. العوالي جميع عالية وقصد الرماح لنا عالية والسمر صفة الرماح أيضا سمراء سوداء. سمر العوالي قصد الرماح ويدفع عنك بعد الله بعد حفظ الله لك يدفع عنك أذى الحساد وكيد الكائدين سمر العوالي والحديد السيف قصده المذرب الحاد الحديد المحدد اللي هو السيف المذرب الحاد فقصده الحديد المذرب كلما بعضها زي سمر العوالي كلما بعض الرماح ذيك وهذه السيوف فيدفع عنك أذى الحساد الله أولا ثم السيوف والرماح أي أنك أنت صاحي صاحي لحسادك صاحي لأعدائك تشعر بالخطر إذا اقترب فتوقف الخطر بالسيف وبالرماح. ثم قال في البيت 30 ودون الذي يبغون إن يزيلوك عن ملكك زوال ملكك ودون الذي يبغون ما الذي يبغيه هؤلاء الحساد قال زوال ملكك فما الذي دونه ما لم تخلصوا إلى الشيب منه عشت والطفل أشيب ما لو عاشوا إلى أن إلى الشيب يعني إلى أن يموتوا ما وصلوه. ليش؟ لأنك صاحي لأنك تقف لهم وقوف المستيقظ الذي لا ينام عن ملكه. هو قال له أنت دبرت الملك سست الملك سياسة قوية وبالفعل كان كافور شدي شديدا في سياسة الملك يعني قويا ومنتبها ويقظا. قال له ودون الذي يبغون ما لو تخلصوا إلى الشيب أي عاشوا إلى الشيب أو ما عاشوا إلى أن ماتوا لم ينالوه عشت أنت أي لم يقع بك شيء والطفل أشيب وحتى الأطفال الذين هم أطفالنا الآن لو عاشوا إلى أن شابت رؤوسهم وإلى أن ماتوا فلن يصل هؤلاء الحساد إليك ولن يستطيعوا إزالة ملكك. إذن عند البيت 30 نتوقف عند هذا البيت إن شاء الله تعالى نلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة 10 بعد 100 فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.